لان في فرق بين ان يشيع الله فيك السلام وبين ان يحييك من كلامه بالسلام. ولذلك ادي السبب في انه سلام ايه قولا من رب الرحيم. ادي سلام مين؟ سلام الله. بعد المنزله دي يجي سلام الملائكه، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم الله. يبقى دي سلام مين؟ سلام الايه؟ الملائكه. طيب وتحيتهم يوم يلقونه سلام. اذا كلمه السلام دي هي الايه؟ هي رمزيه الرضا والاستقرار في الايه؟ في الجنه. السلام ده اول حاجه تحبها في نفسك ان تكون في سلام مع نفسك انت. إن ولو كانت الناس كلها ضدك، انما ساعه ما تقعد كده وتستقر تقول لا هم ضدي، طب انا عملت ايه؟ انا ما عملتش الا الخير. انا تبقى مبسوط كده لايه؟ لسلام في ايه؟ في نفسك. ولما يكون في سلام من نفسك يبقى الناس عندك كلها ما فيش لا ضغط ولا غل ولا حقد. وهي دي اللي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنة، فدخل رجل عرفه القوم، فلما انصرف قام واحد منهم وذهب إلى الرجل ليعلم ماذا يصنع. إيه يعني بتعمل إيه أنت ما دام أنت عن النبي بشرك كده بالجنة؟ فما وجدش الرجل أبدا بيعمل حاجة زي ده أبدا. قال له يا أخوان ما ربنا النبي بشرك بالجنة ليه؟ قال والله إني لا أصلي كما تصلون، وأصوم كما تصومون، وأزكي كما تزكون، ولكني أبيت وما في قلبي غل لأحد. يبقى ده في سلام مع إيه؟ سلام مع نفسه. طب اللي يبقى فيه سلام مع نفسه انتهى كل شيء، ولا يضير بقى الدنيا قامت، وبعد ذلك يضمن أن يوجد سلام من مين؟ سلامه مع الله. اللي يبقى عنده سلام مع نفسه ومع بيئته ومع مجتمعه يبقى ياخد من سلام من مين؟ ولذلك حتى الناس الذين في مآزق في الآخرة ربنا يقعد يحكي عنهم الحوار اللي بيدور بين إيه بقى؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. طب الذين شقوا في النار، والذين سعدوا ففي الجنة. طيب واللي لا شقوا ولا سعدوا اللي هم في الأعراف يبقى دول لسه في الايه؟ في الوسط. يبقى ثلاث كم صنف؟ ثلاث. الثلاثة دي القسمة العقلية في الحساب، لأن إذا كان الله قال أما من ثقلت موازينه في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه الله ما قال لناش حكاية تساوي الكفتين، تبقى دي قسمة ناقصة ولا لا؟ نحن الميزان هو يا دي كده يا دي كده يا ايه؟ هو قال ثقلت وخفت، ما قالش تساوت، ما قالش ايه؟ تساوت. قال لك لان في التساوي ربنا ادانا فيها رخصة، قال ان رحمتي تسبق غضبي، فبرضو لما تتساوي حي. لكن ربنا في الصورة لازم يبين لنا رحمته، فيجي مثلا الناس بقى يروح جايب الموقف، ادي اهل النار وادي اهل الايه؟ الجنة. هات بقى ونادى ايه؟ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا ايه؟ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الايه؟ على الظالمين، على الأرض. وبعدين قلوا بينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، يعرفوا المؤمنين بسيماهم وعرفوا الكفار ايه؟ بسيماهم. بقى بتوع الأعراف اللي واقفين منتظرين بقى لسه ما عايزين بقى يشوفوا. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا إيه بسيماهم أن سلام عليكم. حتى اللي في المأزق ده هو لسه ما دخلوا في الجنة يوم ينبسطوا للمؤمنين كده أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وبعدين يديني صورة تانية،